بما صبروا، الصبر هنا على أمور كثيرة. أولا صبروا على هذا، على أن يعني على الطاعة، فتقديمهم ما تشتهي أنفسهم إلى غيرهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، إذا صبروا هذا، صبروا أحرموا أنفسهم مما يحبون في سبيل الله. كذلك نذروا، لما نذروا لله تبارك وتعالى الأعمال التي نذروها من صوم غيرها من طاعة وأدوها لله تبارك وتعالى، كل هذه العبادات تحتاج إلى صبر. الصبر هو الـ الـ الـ الـ الأساس والعمود الفقري لكله للدين كله، فلا دين إلا بالصبر، لأن العبادة تحتاج إلى صبر، طاعة أداء ما فرض الله تبارك وتعالى هذا تحتاج إلى صبر، والكف عن المعاصي يحتاج إلى صبر، صبر في فطام النفس عن شهواتها وعن جد. والأحداث التي لا بد أن تجري على العبد تحتاج إلى الصبر، لا بد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا بد أن يجري الله تبارك وتعالى يعني ابتلاءات واختبارات على العباد. حسبتم يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه الأحداث التي تجري تحتاج إلى صبر. فالله تبارك وتعالى يعني جازاهم، قال وجزاهم بما صبروا، بسبب صبرهم، صبرهم على الطاعة وصبرهم عن المعصية وصبرهم على الأحداث والابتلاءات، جنة عنده سبحانه وتعالى، جنة الله تبارك وتعالى، هذا بستان الرب سبحانه وتعالى الذي عرضه كعرض السماوات والأرض. جنة للسكنى وحريرة لللباس، يعني أن لباسهم كما قال تبارك وتعالى ولباسهم فيها حرير، وحرير الدنيا هو أطيب اللباس، يعني أشرف وأعلى لباس لأهل الدنيا هو الحرير، وهو لباس أهل الجنة، ولكن أيضا شتان بين حرير وحرير، يعني حرير الدنيا وحرير الآخرة، لا شك أنه بينهم من التفاضل ما بين هذه الدنيا والآخرة، فكل شيء في يعني في هذه الدنيا وذكر يعني مثيله في في في الجنة فإنه شتان بين هذا وهذا، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الجنة مما ذكر لكم إلا الأسماء، فالأسماء لكن الحقائق مختلفة، فلا الرمان هو للرمان، ولا الشراب هو الشراب، ولا الخمر هي الخمر، ولا النساء يعني هم النساء، هذا أمر كله مختلف، فنساء أهل الجنة غير نساء الدنيا، نساء أهل الجنة هم مطهرات من كل عيب ونقص، عيب يعني في في في في في في الخلق وعيب كذلك في الخلق، فلا حيض ولا نفاس ولا ولادة، لا يبصقون أهل الجنة، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك، يختلف أمر مختلف تماما، لا ليس نعيم الجنة يعني كالنعيم في الدنيا، فعندما يقول الله تبارك وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، نعلم أن الحرير الذي في الجنة ليس كالحرير الذي في الدنيا، وإن كان يسمى هذا حرير وهذا حرير، لكن بينهما من التفاضل كما بين يعني تفاضل بين الجنة والدنيا. متكئين فيها على الأرائك، هؤلاء هم يعني عباد الله، هؤلاء هم الأبرار، متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء هو أن يعني يميل الإنسان على أحد جانبيه فيضع يده على وسادها ونحوها. متكئين فيها على الأرائك، الأريكة هي يعني السرير الكرسي الواسع، فهو متكئين فيها، وهذا يدل على يعني راحتهم وخلوهم من الشغل ومن الهموم، فلا هم يحملونه وراءهم لعمل أو لكد أو لكدح أو لمواعيد ووراءهم ديت، وإنما هم يعني مشغولون فقط بنعيمهم ولذتهم، فهم متكئين فيها على الأرائك، واتكاؤهم فيها إخوة والإخوة والأصدقاء والأحباب الذين كانوا يعني في هذه الدنيا، كما قال تبارك وتعالى إخوانا على سرر متقابلين. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هؤلاء المنعمون أهل الجنة الأبرار وعباد الله لا يرون في الجنة شمسا، لأنها مضاءة بغير شمس، الدنيا مضاءة بهذه الشمس السراج الوهاج أهديت، لكن الجنة مضاءة بغير شمس بغير شموس، فلا شمس فيها ولا زمهريرا، الزمهرير البرد الشديد، لما قال لا شمس فإن الشمس هي كذلك يعني مصدر الدفء والحرارة لهذه، وغيابها عن مكان في الأرض إنما هو يعني حصول الزمهرير، فالله نفى الشمس ونفى الزمهرير كذلك، البرد الذي هو يعني إذا فقدت الشمس فإنه خليت الزمهرير، فنفى هذا وهذا، فهواء الجنة معتدل دائما، كما قيل يعني أنه هواء يعني معتدل دائما، لا برد فيه ولا حر فيه ولا ملل فيه ولا سآمة فيه، لا شمس ولا زمهرير، الزمهرير هي الريح الشديدة الباردة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، دانية قريبة عليهم على أهل الجنة، ظلالها قريبة أي أنها مظللة، هي ظل دائم، ظل دائم لا يتحول، فلا ظل لا تنسخه شمس، كما قال تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، فأكلها ثمارها دائم، فثمارها في الأشجار دائمة، ما تقصف ثمرة إلا ويحل غيرها مكانها، ولا تأتي الثمرة صيفا فقط أو شتاء فقط أو في خريفا فقط، بل هذه في طيلة الوقت الثمار دائم، أكلها دائم وظلها، ودانية عليهم ظلالها الدائمة، وذللت قطوفها تذليلا. ذللت، الذليل هو المطيع شد الطوع، والله وصف قطاف الجنة وهو ثمارها بأنها مذللة، يعني مذللة أشد التذليل للمؤمن، فإنها تأتي حيث يريد، يعني أنه وهو متكئ على أريكته فإذا اشتهى ما اشتهى من ثمرة أتته، مال عليه الغصن حتى يأكل منه ما يشاء ثم يرتفع إديته، فكل فهذا مذلل له القطاف، مذللة تأتي، كما قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة مما يعني وجد مثله في الدنيا، مثله في الاسم وليس في الطعم والشكل، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فهم حال اتكائهم على الفرش التي بطانتها من استبرق وهي الحرير، لكن جنى الجنتين يعني ثمار الجنتين دان، يعني أنه قريب لا يحتاج إلى أن يشمر، يربط وسطه ويشمر يديه ورجليه ويلبس هذا ويأخذ الحبل ويصعد النخلة ويصعد الشجرة ويأتي بها وتضربه إبرها، كل هذا الذي يكون في الدنيا، هذا الحال في الجنة مختلف تماما. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة. يطاف عليهم بالبناء لما لو يسمى فاعله هو الذي يطوف عليهم الولدان المخلدون، بآنية الأواني وهي الأوعية من فضة، يعني أنها خلقها الله تبارك وتعالى من الفضة، والفضة المعدن المعروف، وأكواب يعني الأواني، أواني الخمر والأكواب التي يصب فيها، وهذه الآنية اللي هي الأباريق والأكواب الله تبارك وتعالى أخبر أنها من فضة، لكنها كانت قواريرا، والقوارير اللي هي الزجاجة، قال جل وعلا: قوارير من فضة قدروها تقديرا، فهي قوارير يعني كالزجاج الشفاف لكنه من الفضة، فضة شفافة. الفضة التي في الدنيا إنما هي معدن يعني سميك لا يشف عما وراءه، لكن هذه الفضة التي في الجنة فضة شفافة تشف عليها فيرى الشراب في داخلها، وهذا أمتع، هذا من من من من عظيم متعة أهل الجنة، فيشربون في آنية الفضة لكنها فضة شفافة يرى الشراب في داخلها. وأكواب يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قدروها تقديرا يعني أن الذين يعني يصبون للشراب لهم في هذا يقدرونها تقدير بحسب يعني شهوتهم وبحسب لذتهم، فلا هو قليل ويشتهون ولا هو كثير ولا يشتهون، فإنما يقدر يعني في صبه تقديرا حسب يعني شهوتهم وحسب ما يريدون. وخيل قدروها تقديرا يعني قدروا هذا يعني مجلس الشراب هذا وهذه الآنية التي من فضة أنها أمر عظيم له قدر عظيم، وذلك أنه هذه كرامة الله تبارك وتعالى وخلقه يعني بها آنية الجنة بهذا الرونق وبهذا البهاء. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون بالبناء لما يسمى فاعله، والله تبارك وتعالى هو الذي يسقيهم لأنه هو رزقهم سبحانه وتعالى، هذا رزقهم، رزق الله تبارك وتعالى، والذي يصب لهم إنما هو الولدان. كأسا، الكأس تطلق الكأس على الكوب إذا ملئت خمر، إذا كانت مملوعة بالخمر فيها كأس. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، خمر قد مزجت بزنجبيل، والزنجبيل معروف يعني للدنيا، وإنما هذا زنجبيل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وعباد الله تبارك وتعالى المسلمين من أهلها. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.